إلا الحمد لله تعالى وحده، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عهده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أتى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله جل وعلا به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى آتاه الله اليقين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإن من أخطر المشاكل التي تحدث في مجتمعاتنا اليوم هي المشاكل الأسرية وكثرة وقوع الطلاق بين الزوج وزوجته. لذلك يجد أن رب العزة جل وعلا حينما شرع عقد الزواج أحاطه بمجموعة من الوسائل التي تحفظه من الحل والفسق، فتجد أن الله عز وجل أقام أو أحاط الحياة الزوجية بسياج من المودة والرحمة. لما يكون فيه مودة ورحمة في الحياة الزوجية تسير الحياة الزوجية بلا فسق وبلا حل وبلا مشاكل. ومن ضمن الوسائل التي حفظ بها الدين العلاقة بين الزوج وزوجته، أن رب العزة جل وعلا وصف العلاقة بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، يعني الشديد المتين الذي لا يحل ولا ينقض إلا في أشد الأحوال وبصعوبة شديدة. قال جل وعلا: وإن أردتم استبدال زوج فكان زوج وعديتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه؟ اسمع، وقد أفضى بعضهم إلى بعض وأخذت منهم ميثاقا إيه؟ قليلا. فوصف علاقة الزوج بزوجته بالميثاق الغليظ، أي الرباط الشديد زي السوف المدروس اللي بتخيط خياطة شديدة لا تستطيع أن تنقض خيوطه إلا بصعوبة شديدة. أيضا من ضمن وسائل الحفاظ على العلاقة المسلمة بين الزوج وزوجته أن رب العزة جل وعلا لما شرع الطلاق أعطى للزوج الفرصة مرتين يراجع نفسه، وفي المرة الثالثة تحرم عليه زوجته. قال جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسليم بإحسان. يعني إيه بعد ما صلى زوجته؟ يعني الزوج لما يطلق الزوجة في المرة الأولى يجوز له أن يراجعها كذلك في العدة من قبل ولا شرط. طيب، إذا انقضت العدة لا يراجعها إلا بمهر وعقد جديدين وتحسب على المرة، وربنا ادى الفرصة في هذه المرة بعد ما طلق الزوجة يجوز له أن يراجعها إما في العدة من غير شرط أو إما بعد العدة بعقد مهر جديد. في المرة الثانية نفس بس الوضع في المره الاولى في العده الاشهر بعد انتقال العده العقل ورغم جديده وتحس بالعقل ثاني مره. في الثالثه اذا طلقها تحرم على الزوجه تحريم ولا يجوز له ان يتزوجها الا بعد ما تتزوج زوجا اخر برضاها وبرضاها غير زوج اخر. وركز في هذا الكلام، من غير اتفاق بين الزوجين ومن غير نية من الزوج الثاني انه يطلقها بعد ما يتزوج، والا يكفر في قضية المحلل الذي معناه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا ادى للزوج فرصه مره ثانيه يراجع نفسه، اداله فرصه ليه؟ لمتانه وقوه العلاقه بين الزوج وزوجته. فإذا لم يقترب في المرتين تحرم عليه الزوجة وتتزوج غيره تأديبا للزوجة لأنه ضيع الفرصتين في البيت. ومع ذلك للأسف الشديد لو نظرنا للمجتمع الذي نعيش فيه نجد أن انتشار الطلاق في المجتمع انتشار النار في الحرب. إحصائية من الإحصائيات في سنة التسعين تقول إن في هذه السنة من السنوات تم إصدار ما يقرب من 60,000 عقد زواج، وفي نفس السنة تم إصدار ما يقرب من 20,000 عقد طلاق، يعني تلت بالظبط. في إحصائية أخرى قالت إن وقوع الطلاق أصبح منتشرا حتى أنه بنسبة كل دقيقتين يقع طلاق بين زوج وزوجته. تخيل بمعدل كل دقيقتين بيحدث طلاق بين زوج وزوجته. دي في الإحصائية بخلاف اللي راح للشيخ والشيخ قال له مشكلة وقال هذا لا يقع طلاق أو هذا يمين أو غير ذلك. فانتشار هذه المفسدة العظيمة تفسد وتهلك المجتمع ولا أسباب متعددة. ما هي بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نذكر بها في عجالة سريعة على سبيل المثال وليس على سبيل الخاص. من ضمن أسباب كثرة انتشار فساد العلاقة بين الزوج وزوجته ووقوع الطلاق عدم تحمل الزوج وزوجته أعباء حياة الزوجية. أي حياة زوجية لابد أن يحدث فيها مشاكل ونزاعات ومشدات، فيجب على الزوج أن تصبر ويتحمل ويجب على الزوجة أن تصبر وتتحمل. الزوجة تتقبل أي مشدة بينها وبين زوجها تهرب إلى بيت أبيها قاطبة. المشكلة الصادمة تدخل وتدخل في طرق عديدة يصعب معها حل هذه المشكلة مع أنها كانت صغيرة، فلو كنت أن تتحمل الزوجة فتتحمل الزوجة. الرجل لما راح لسيدنا عمر بن الخطاب يشرب يسوق الزوجة وقف على باب امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فسمع زوجته تتطاول عليه فردت لهفه امير المؤمنين ما حاجته؟ قال جئت اشكو الى زوجتي فسمعت من احوال زوجتي. فماذا قال له بعد ان تصلي على زوجتي؟ قال يا اخي انها تطهر بالطعام خبازا من الخبز وسائر الزيات يسكن فيها الطيب فانا اتحمل فتحمل زوجته فما الا يبقى. الزوجة تحمل، الزوجة تتحمل. أيضا من ضمن أسباب كثرة وقوع الطلاق تدخل المفسدين في حل مشاكل الزوجية. قد تكون المشكلة في الزوج فلابد أن يدخل يصلح، لابد أن يكون من المصلحين الحقيقيين. لأن في ناس بتصلح وناس بتفسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ليس منا من خدم امرأة على زوجها يعني أفسد امرأة على زوجها. سبحان الله رب العزة جل وعلا اسمع وشفتم شقاق بينهما فبعثوا العثوة حكم بين أهله وحكم بين أهله. وبعدين شوف التعبير اللي يريد أن يصنع فيه إن عيسى وهم نوهين الصلح والإصلاح والتوفيق بين الزوجين يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن للأسف الشديد كثير من الناس لا يريدون إصلاح هذه الفساد، فيجب أن نتبه لذلك ونحذر من ذلك. ثالث يقول ما تركته حتى يقول قد رأته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت هو ده المطلوب، أنت أفضل واحد فيك، ويأخذ مجلسه وزوجته بجواره يتباهى. ليه؟ لأن الطلاق والتفريق بين الزوج والزوجة بيحصل بسبب كل المشاكل اللي في الزنا والسرقة والقتل والتشرف إلى غير ذلك من المشاكل العظيمة. فيجب أن تنتبه لذلك أيها الزوج، ما هو مصيرك بعد التفريق بين وبين زوجتك؟ وما هو مصير زوجتك؟ عليك أن تتجه إلى الصلح بقول الله جل وعلا: فابعثوا الحكم بين أهله وحكم بين أهله. وأيتها الزوجة، ما هو مصيرك بعد الطلاق وبعد أن تطلبي الطلاق؟ ستدخلين تحت شعار مطلقة، وهو لفظ مربوط في المجتمع، وقد لا تتزوج وتدخلين تحت شعار الجواز. فاحذري من ذلك، وانتبهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصلت شهرها وحصلت فرجها وأضاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شيئا. وحذري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليها رحم الجنة. هذه رسالة إلى الزوج ورسالة إلى الزوجة. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى أصلح الأحوال، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، ونتوجه في نهاية اللقاء بدعاء الله عز وجل إلى فقدتنا. فنسأل الله جل وعلا أن يسكنها في الدرس الأعلى من الجنة.